نشوف بس حكايه البرونكا كارسيما دي مقطوعه قد ايه. هو حد تيومر اوف ذا لانج ولا حد بروكن؟ طيب بصوا يا جماعه اللي هي من عندي بونكر كارسينوما. بصوا يا جماعة لو أنا مشيت أو صفحة 319 بصوا يا جماعه صفحه 319 هو برونكيال كارسينوما في الايتيولوجي لايك اني كارسينوما لايك اني كارسينوما احنا هنحددها الى الاتي. حد معايا الاكس؟ اي كارسينوما بيقول عليها ايه الايتيولوجي؟ كرونيك اريتيشن وبناين ليجن. شكرا. خلاها علامه كبيره. ايه؟ ناس لسه متعيضين وانا ما خدتش بالي. اول ناس معلم عليها. التاريخ مش هيعرف ان انا جبتها على صعب عشان لو كتب ما يبانش. يعني قلنا اي كارسينوما قالوا الكرونيك ايتيشن بنان ليجن. لما اجي ابص هنا على الايتيولوجي اكسسيف سيجارت سموكينج هعلمها رقم واحد، وهاجي هنا اكتب اربعه ايبيديميكس اوف انفلونزا ويتش ليدز تو سكويموس ميتابليجيا اند برونكيال ابيثيليوم. يبقى هناخد واحد واربعه. هنيجي على الباثولوجي السايت، في نوعين، في الهايلر وفي البريفرال. والهايلر اللي هو 75% و التحتيه دي هشطبها وهشطبها، يبقى انا هعرف بس ان في سايد هايلر وبريفرال، والهايلر معناها برونكيال نفسه. الهيستوباثولوجي سكوما سيل كارسينوما 60%، الاوت سيل كارسينوما 30%، الادنوكارسينوما 10%. برضه هعرف بس العنوان، مش هاخد ايه الرغي اللي تحت. السبريد دايركت لينفاتيك هايلر ذن سوبرا كلافيكولار، وبعدين هنروح للديب سيرفايكال ليمف نودز، والبلاد للليفر والادرينال والبرين والبون. كلينيكال بيكتشر هو هنا كاتب او مكتوب هنا فايف سيندرومز. فايف سيندرومز منهم الاكسترا بالمونري او اللي احنا بنسميها يس اللي هو الاوتسيت. فهنقول ايه؟ ممكن تو بريزنت از ان انسيجيوس تايب and this is the commonest presentation. واحد عنده كف بقالها فتره more than two weeks وبعدين عملنا انفستيجيشن عرفنا انه عنده برونكيال كالسيوم. فالانسيديوس تايب ده من فوق هنا هنكتب الكومونست برزنتيشن. اكيوت تايب اللي هو انست از اكيوت with سيندوم اوف نمونيا which fails to respond للعلاج. Latent type في البريبرال كالسيوم ديزيز may remain silent until discovered by radiography or until manifestation of distant metastasis. بعدين البانكوس type lower brachial plexus lesion او invasion of the sympathetic trunk او erosion of the upper ribs or two ribs او invasion of sphere vena cava. يبقى ده البانكوس type. while extra pulmonary non metastatic type الاوت سيل كارسينوما. وهنيجي نقول may present may present اشطب الكلام سطر دول الثلاث سطور دول كوشنج لايك سيندروم دي تو اي سي تي اتش بروليفريشن نقطه خلاص مش هنخش في الديفرنشيشن بينه وبين الانواع الاخرى او الكوشنج ديزيز نفسه مش هخش في الفروقات دي ما تهمنيش قوي لان زي ما بقول لك دي تهمني كباطني وليس كسيرجن نمرة اثنين هايبركالسيميا باراثورمون لايك سيبك من رقم ثلاثة دي ما هتتشطط ورقم اربعة هتتشطط رقم خمسة مهمة اللي هو كارسينايد سيندروم نتيجة السيروتونين اللي هو 5-هيدروكسيتريبتامين او تريبتوفان دي هنسيبها بس يبقى هناخد من الاكسترا بالمونري الكوشنج ده من هم مهم جدا والهايبر كالسيميا لكن انت لما تيجي تبص عليها بالهايبر كالسيميا هتلاقي الهايبر كالسيميا مي بريزنت وذ مي بي دو هايبر باراثايرويديزم او كانسرز ملهاش علاقه خالص بالكالسيوم ومي سيكريت باراثورمون لايك وهتلاقي من ضمن اسبابها زي البنكرياس زي ال برونكيال كارسينوم الانفستيجيشن لو هرجع تاني اقسمها بطريقتنا يعني هقول الانفستيجيشن اوف كانسر عامه يا اما يكون دايجنوستيك بتستاتيك ورك اب او تشومر مارك هعملها كده هكتبها هنا دايج اي دايجنوستيك دايجنوستيك اول حاجه بلين اكس راي بس خلاص بلين اكس راي شست نمره 2 سي تي سكان شست 3 برونكوسكوبي 4 سايتولوجي 5 سكالين نود بايوبسي 10 بالباقي الصفحه اللي بعديها كمان 234 برضه مشطوبه يبقى عيد تاني احنا هنمشي بنفس الطريقه عشان يبقى نفس البرنسبل دايجنوستيك 1 بلينكس راي 2 سي تي 3 برونكوسكو سايتولوجي بايوبسي خلاص بعد كده صفحه 325 مكتوب اسسمنت اوف ذا سبريد اللي المقصود بيها ايه ميتاستاتيك تاتيك ورك اب 1 الليفر فانكشن تيست او الترا ساوند البرين سي تي البون سكان وما لهاش مربك treatment operable radical pneumonectomy ويعني ايه includes pneumonectomy زائد removal of paratracheal والسبكارينال للباراورتيك لينف نودز يبقى هنا operable radical pneumonectomy هي the treatment of choice ال inoperable اللي هي palliative criteria of inoperability كالعاده general ولوكال general poor general condition or general metastasis. A local spread to the mediastinum, involvement of the esophagus or recurrent laryngeal nerve or phrenic nerve. هنشتغل radiological و البرونكوسكوب. يبقى هنقول criteria of inoperability. General و local بطريقة بتاعتنا. ايه هي palliative treatment؟ واحد. Palliative resection؟ نقطة. خلاص. Palliative irradiation؟ نقطة ونشط ثلاثة كيموثيرابي ونشط مش علينا حتى كيموثيرابي يبقى الموضوع بقى سهل جدا هعيد او تاني بسرعة البرونكيال كارسينوما هيبقى عبارة عن اتيولوجي كرونيك ريزيشن بناين ليجن ما فيش هنا بناين ليجن ان الادينوما البرونكيال ادينوما في حد ذاتها هي كارسينويد هي وانا اوف ذا لوكال مالينجن نشوفها وفيتا عارفين فاكرين الكلام ده ولا مش فاكرين؟ برافو. البرونكا الادينوما هي مش ادينوما تقليديه زي بتاعتنا. برونكا الادينوما ده نوع من انواع الكارسينويد لوكالي بريجنت، وخطورته الخطيره جدا ان هو ايسبرج. عارفين ايسبرج؟ جبل التلج، تلاقي حته طالع كده فوق المحيط، لكن هو تحت واصل لغايه قاع المحيط، كبير جدا. فلما بيعمل برونكوسكوبي ممكن اخد منه بايوبسي، ياخد منه بايوبسي الدنيا غير ايدز، او يكح يجيب دم ما تقفش الدم ده. اذا برونكال ادينوما ده موضوع تاني خالص غير مين؟ غير الكارسينوما. عشان تلاقي هنا في الايتيولوجي احنا قلنا يا اما واحد بيشرب سجاير وده معروفه جدا، يا اما واحد بيجي له اناداكس اوف انفلونزا وحصل منه سكومس ميتابليشيا. دخلنا على الباثولوجي قلنا السايت في الهايلر وفي البريفرا. هو الهايلر اللي هو الهايلم اللي هو البرونكاس نفسه. الهيستوباثولوجي سكوما سيل كارسينوما ده الاشهر، او الاوت سيل كارسينوما اللي هي مشهوره تعمل بارا مالينجان سيدروم، وبعدين الادينو كارسينوما. السبريد دايركت لينفاتيك بلاد، البريزنتيشن يا انسيجيوس ويتش از كومنس، اي واحد بنيومونيا ارليد ولا داز نوت ريسبوند للتريتمنت، يا اما ليتر تايب اللي هي موجوده بريفرال ما تعملش اي حاجه غير شويه كحه كده لغايه ما تعمل اكس راي فتكتشف، يا اما البانكوست تايب والانفيجن للسيمباثيك او للبريكيال بلكسس، او الاكسترا بالموني نان ميتاستاسيس اللي هو بنسميها بارامالينجان سيندروم. وسبق وخلنا البارامالينجان سيندروم مع الهيباتوما تتذكروا بتاعت الليفر واكسترا، برافو عليك، والهايبر نيفروما، ودي الدلتا بتاعتنا. الانفستيجيشن دايجنوستيك اكس راي سي تي برونكوسكوبي بايوبسي سيتولوجي سكالين ليف نود، يا اما ان احنا نعمل ميتاستاتيك ورك اب نشوف المنج ونشوف البرين ونشوف البول، التريتمنت يا اوبرابل يا ان اوبرابل، اوبرابل نومكتومي ان ان اوبرابل. تحس انك انت طالما عارف سكيم مفيش مشكله بالنسبه لنا، هي حاجات بسيطه اللي هتميز الطالب المذاكر اللي هي السايت بالذات والاكسترا بالمونري او ال ال ال ال البارامالينجان سيندروم. ده بالنسبه لبرونكا كارسينوما انا اشك انه يجيبها يعني. جت عندنا جت عندنا الدور الاول يعني ده حاجات بقى هو المفروض هو هيقولها لكم، او لكن هي unexpected.